فقصة كارثية ان احنا نعتبر ان الدين بقى درس وخطبة. في ناس مثلا واخد الدين نوع من الراحة النفسية. كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. في مغناطيسات القلوب ان احنا عايشين في مجتمعات هي مش شغالة على التطوير. فربنا لما اتكلم عن روشتة الدعوة لتغيير الواقع قال ثلاث شروط: اعطي اخاك تمرة فان لم يقبلها فاعطيه جمرة. يعني القرآن مش بيغير الواقع، بيصنع الرجالة اللي بتغير به الواقع. ننتقل من فكر حراسة الحدود الى فكر صناعة الحياة. في ناس ممكن تتكلم في الدين بس ميكانيكي بقى. احنا الاثنين شغالين في الدعوة الى الله، إيه انت شغال في الدعوة الميدانية فبتجيب الناس لبيئة الايمان، وانا شغال في التربية الميدانية فبربي جوه الجامع. هو اصلا في فرق بين النجاح والفلاح؟ بيقول لي نروح لبتوع التنمية البشرية يقولوا لنا عايزينكم تبقوا زي بيل جيتس وزي مش عارف، نروح لبتوع الدين يقولوا لنا عايزينكم تبقوا مجددين زي الائمة بتوع العصور، انتوا عايزين مننا ايه؟ مش ايد ابوس ايدك بلاش شذوذ. ايوه ابوس ايدك بلاش شذوذ دنيوي. المعنى اللي انت بتقوله ده ربنا وضعه على اسم صورة، صورة القيمة. شيخ الحبيب دكتور حازم، ظهرت في الفترة الأخيرة أنماط غريبة جدا من التدين بتعتمد على فهم الناس للدين. يعني ايه؟ في ناس مثلا واخد الدين نوع من الراحه النفسيه، يقول لك مثلا انا ايه، انا مثلا هو ماشي في شغله زي ما هو، اذا كان حتى شغله ده في شبهه او في مصدر دخل حرام، وروح يتصدق ولا ابن جامع ولا يعمل كده كنوع من الايه، من التسكين لالم التدين في حياته. وناس تانية بتاخد الدين لا، ان الدين ده حمل ثقيل جدا، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويبدا يحمل امانه الدين ويحاول يغير نفسه ويغير اللي حواليه. ففي انواع كتيره جدا من انماط التدين ظهرت في الفتره الاخيره، عايزين حضرتك تكلمنا عنها كده، ويعني ايه نوع إقامة الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده مننا في ان هو دينا قيمة. سبحان الله، يعني آية عظيمة قوي، يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني اللي انت بتقوله ده يعني الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، بس احنا نركز في ألفاظ القرآن. أيوة. ذلك الدين القيم. يعني ايه القيم؟ يقول لك قيم المدرسة، يعني مدير المدرسة اللي مقوم كل الامور بتاعتها. ففي واحد فاهم الدين ان هو راحة نفسية، انا قبل ما هطلع مثلا الحفلة هصلي ركعتين. أيوه. او هعمل مائدة رمضان فربنا يغفر لي كل اللي عملته طول السنة. وفي واحد واخد الدين ان هو تريح للضمير، او مستشفى امراض نفسية، او من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه، فهو ما ياخدش النص بقى على المحمل بتاعه، يقول لك مهما عملت بقى قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. فربنا بيقول لك ذلك الدين الايه؟ القيم. الدين اللي هيقوم حياتك، الدين اللي هيقوم اقتصاد البلد كلها، الدين اللي هيقوم المجتمع، الدين اللي هيقوم العلاقات الأسرية، الدين اللي هيقوم الإيمان في قلبك. فكأن ربنا بيعرض عليك عرض، انت عايز انهي دين؟ ايوه، كل دين له تمن. انت عايز الدين، انت عارف انت اللي كان اللي هو جعان ومعهوش فلوس فوقف جنب الكبابجي وجاب رغيف عيش وقعد ياكل على الريحه بتاعه الدخان بتاع الكباب. فالراجل بيقول له فين التمن؟ حساب الريحه. لا، فقام جاب جنيه وقام خبطه كده وقال له صوت الجنيه ده ولا ايه؟ فهو انت يعني انت عايز ريحه الدين ولا انت عايز الدين اللي بحقه حقيقي؟ الدين اللي بحقه حقيقي هيقوم كل حاجه في حياتك، هيقوم نفسيتك، هيقيم حياتك. ولكن انت عايز حياتك تقوم بجد، عايز القيوم يتولاك في حياتك، ادفع تمن. يعني اللي هيدفع صوت الجنيه هياخد ريحه الاكل بس. ايوه بالظبط. لكن اللي هيدفع حياته لله هو ده اللي هيقيم الدين في حياته بجد. اللي هيدفع حياته لله زي ما ربنا علمنا كده في اول سطرين في القران: اياك واياك، اياك نعبد واياك نستعين. توحيد الوجه على الله، انت وجهتي يا رب. خلاص انا عدلت الدركسيون بتاع حياتي ودست منزين في اتجاه واحد الى يعني رضا الله سبحانه وتعالى، ولا احود يمين ولا شمال. اياك نعبد واياك نستعين. يبقى اذا الدين ده انواع من الانماط، انماط تدين مختلفه. في ناس بتاخده راحه نفسيه، في ناس بتاخده مستشفى، في ناس بتاخده كنوع من تسكين الالم، لكن احنا عايزين الدين اللي بيقيم حياتنا بجد. طيب موضوع ان احنا نقيم حياتنا بالدين ده، ما هو برضو مراتب. في واحد ممكن دينه يقيم نفسه، واحد يقيم نفسه واسرته، واحد يقيم مجتمعه. ايه الاقامه اللي ربنا طلبها مننا؟ المعنى اللي انت بتقوله ده ربنا وضعه على اسم صوره، صوره القيمه، اللي هي صوره البينه. اللي هي صوره البينه اسمها صوره القيمه، وصوره الانفكاك وصوره البينه، ويعني لها ست اسماء. صوره القيمه، ذلك دين القيمه. يعني ايه دين القيمه؟ ما هو كثير من المسلمين بيقرا القران، انت عارف كده، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها ايه؟ صم وعميان. المفسرين قالوا في الايه دي معناها ايه؟ قالوا ان في ناس بتقرا القران وهم صم وعميان، قاعد يقرا مش فاهم حاجه. فناس وذلك دين القيمة. يعني ايه دين القيمة؟ اي دين الذين يقيمون دين الله في الارض، اللي مقومين الدعوة الى الله في الارض. في ناس زي ما انت قلت بالظبط، في واحد دينه على انه يقوم نفسه، يا عم انا مش هبص الحرام ومش هتفرج على حاجات استغفر الله العظيم اباحيه على السوشيال ميديا والحمد لله انا بس كده اثبت واحد دينه على انه يقوم اسرته. انا هتم بعيالي وبزوجتي وانا بص انا مش هقدر بعد كده ان انا اعمل اي حاجه في الدين. في واحد دينه على انه او وصل لدرجه انه يقوم الدين في الارض. تلاقي تاثيره وصل للقارات ما شاء الله للقارات السبعه المعموره. فذلك دين القيمه. فربنا عشان كده الاسم ده اتحط على سوره البينه زي ما اتحط اسم الانفكاك لان اللي انفكوا وفصلوا عن بعضهم وبقت العلاقات بينهم وبين بعض علاقات غير شرعيه من اهل الدين عند اليهود والنصارى دمروا الواقع كله زي بالظبط كده. مثلا البرج البرج من الابراج في 20 عمود بيقوم عليهم. ال 20 عمود ده البرج بيقوم عليهم لان كل عمود واقف على مسافه ثابته من العمود الثاني. انما تخيل لو اول الشارع عمود واخر الشارع عمود والنصر اللي هناك عمود ينفع يتقام عليهم مبنى؟ هو ده العاملين للدين لما بيكونوا منفكين. ما ينفعش يتقام عليهم دين. يعني الفكاك هنا هو التبعثر والتشرذم. التبعثر هم منفكين بقى عن الدين او هم منفكين عن بعض او منفكين عن الحق او منفكين عن الحق. والاسم الثاني القيمه اللي هم العكس بقى الناس اللي مقومين الدين في الارض وحطوا ايديهم في ايدين بعض وبقت العلاقات بينهم علاقات ايه؟ علاقات شرعيه زي ما ربنا قال اشركوا في امري. بقت علاقات شراكه وعلاقات تعاون تعاونوا على البر والتقوى وعلاقات تطاوع تطاوعا ولا تختلف. بقت علاقات تقوم الدين في الارض مش علاقات بقى التعصب والعياذ بالله بقى يعني هذه الايه دعوها فانها منتنه هذه العلاقات البشعه. الله يعزنا بنا يا رب. بس من الحاجات يا دكتور حازم الملفته جدا في الصوره ان الصوره اسمها البينه وربنا سبحانه وتعالى عرف البينه في الصوره في الصوره فقال حتى تاتيهم البينه رسول من الله. فالبينة هي الرسول. طب البينة رسول ولا منهج ولا قرآن ولا ايه بالظبط؟ لفتة جميلة او ما شاء الله انت بتاخدنا بقى في سورة البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يبقى البينة ثلاث حاجات. رقم واحد مربي رسول من الله. رقم اتنين يتلو صحفا مطهرة منهج. يبقى في مربي ومنهج. هي رقم ثلاثة المنهج. رقم اثنين اللي في النص يتلو يا اما يتبع. أيوة. يا اما يتلو يعني يرتل. يبقى يتبع. يبقى اذا في مربي والمربي ده نموذج عملي مش واحد بتاع كلامه وبس بيطبق يعني اللي بيقوله يعني ومحترف فيه. في ناس ممكن تتكلم في الدين بس ميكانيكي بق يعني استغفر الله العظيم يعني معلش فنجري بق. احيانا فنجري بق. يعني لو في لفظ ابشع من كده اقدر اقوله هنقوله لان ربنا نكل بهذه النماذج في القران ابشع تنكيل. لما تقولون ما لا تفعلون وربنا يعني جعل لهم يعني ده في سوره الصف يعني كبر مقتا عند الله كبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون. فسبحان الله من اكتر الاشياء اللي تغضب ربنا ان يبقى في واحد بيتكلم كتير جدا في الدين لكن مش عارف يطبق كلامه ده كمنهج. يعني كبر مقتا من اعظم المقت ان هو بيقول ولا يفعل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول كمثل الحمار يحمل اسفارا. اسوأ مثلين في القران مثل الحمار ومثل الكلب ضرب المين. عالم مرضاش يقول كلمه الحق. اطلع عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. وعلماء اللي هم برضو بتوع سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أصفار أصفار ربنا ما قالش كتب. لأن السفر من إصفار الشمس. الكتاب المنور اللي معاني واضحة اللي نور الدنيا كلها. ولكن حمار يحمله. وشوف كلمة مثل الذين حملوا زي ما انت قلت في بداية اللقاء بالضبط. حملوا في حمولة لازم تقبلها ثم لم يحملوها مرضوش يشيلوا دين. كمثل الحمار يحمل أصفار فهو عنده المعلومات ولكن هو مش راضي يشيل الدين. فقصة كارثية ان احنا نعتبر ان الدين بقى درس وخطبة. ان احنا نعتبر ان الدين بقى بودكاست ومقطع على السوشيال ميديا. ان احنا نعتبر ان الدين بقى بوست على التليجرام وتويتر. ان احنا فين ان اقيموا الدين؟ ده مش هيغير الواقع. ده يعني هقولك حاجة. ده عمود يا سيدي من 20 عمود لإقامة البرج بتاع الدين في الارض. ولكن فين بقى العواميد؟ مين اللي يدفع تمنها؟ فين دين القيمة؟ فين اللي هيقوموا الدين في الأرض؟ طب يا دكتور حازم بتيجي هنا مشكلة. يعني ناس كتير تقول لك ماشي أنا نفسي أقيم الدين في الأرض نفسي أعمل لله سبحانه وتعالى لكن المشكلة في فتنة المال والبنون وفتنة حب الشهوات اللي هي أصلا بتصد الناس كلها عن قيام الدين. فهي الفكرة إن احنا بالفعل ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات. فيا ترى احنا ما عندناش شهوة ولا المفروض نقمع شهوتنا ولا المشكلة في الحب ولا المفروض نعمل ايه في العوائق اللي بتصدنا عن القيام بدين الله سبحانه وتعالى؟ جميل جدا كلام رائع اللهم بارك. هو بص يا دكتور محمد القرآن كله هو بيؤدي الى دين القيمة. يعني القرآن مش بيغير الواقع. القرآن مش بيغير الواقع مباشرة يعني ما. أيوة. القرآن بيصنع الرجالة اللي بتغير به الواقع. عشان كده في نفس السورة سورة القيمة او سورة البينة او سورة الانفكاك ربنا بيقول ايه فيها كتب قيمة. بعد كده وذلك دين الايه القيمة. القيمة. فالقيمة جت مع القرآن وجت مع الرجالة. مع القرآن لان القرآن بيقوم الدين في قلبك. بيقوم المشاعر الإيمانية الجبارة في نفسيتك. يوقد من شجرة المباركة. الشجرة المباركة اللي هو القرآن. يوقد يعني فرن. يعني القرآن بيولع جواك نار بيخلي جواك بركان. يعني اقامة الدين دي عايزة ناس متقدة بشعلة الإيمان. متقدة بشعلة الإيمان ومرتبطة ارتباط عظيم جدا بهذه الكتب القيمة. الكتب القرآن. انت حزمتك ضعيفة مش عارف مش قادر أصلي الفجر ليه مش عارف أنا بصحى كسلان ليه طب جرب كده ترتبط بالقرآن ومن الليل فإيه فتهجد به الهجود والنوم والتهجد وإزالة النوم به يعني القرآن بيطير النوم العينين القرآن بيفوق القرآن بيوقظ العزائم ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن في الأول سورة البقرة يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق وصف آيات الوعظ وآيات الدار الآخرة في القرآن وآيات القيامة وآيات القبر بالصواعق لأنها زي الصواعق اللي بتحرق بؤر الشهوات في القلب وفي النفسية فهتجيب منين هذا الكلام فبأي حديث بعده يؤمنون هتروح فين بعد القرآن يعني عشان كده أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبلها فأعطيه جمرة عشان كده يعني من اهتدى بغيره أضله ضل ومن اهتدى بغيره أضله الله من اهتدى بغيره أضله الله يعني معناه ايه معناه ان القرآن كالتمرة فان لم تأخذها فليس لك الا الجمرة زي مثال الاشراك والاحراق في سورة البقرة زي مثال الاشراق والاحراق في سورة البقرة طب ما توضحوا بقى يعني في اول سورة البقرة طبعا المثل المائي والمثل النار بالضبط قول لنا عنهم بقى الله سبحانه وتعالى انت هتدخل بقى في كلام ابن تيميه في الفتاوى المثل المائي والمثل الناري ده ذكر في القران يعني ثلاث مرات أيوة. وصراحه انا عثرت على موطن رابع في نهايه سوره الفاتحه اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثل لصراع الحق والباطل او للحق والباطل او للخير والشر اللي جوه الانسان مره بالمثل المائي ومره بالمثل الناري في اول سوره البقره المثل اللي انت تقصده هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يعني ايه استوقد نار يعني ربنا بيقول المنافق ده ما بدأهاش منافق ده هو في الاول راح سمع النبي عليه راح سمع دين عليه الصلاة والسلام راح سمع درس وعظي سمع مقطع على السوشيال ميديا فبدأ يتخطف قلبه فبدأ يبقى عنده همة ان هو يقبل على الله فبدأ اللي بيستوقد النار ده بيعمل ايه بيروح يجيب حتة خشبة من هنا على قشاية من هنا على عود شجرة من هنا لحد ما يجي يعمل حاجة ينفع تولع حريقة من كلمة فبدأ استوقد يعني استوقد ديت الالف والسين والتاء يعني استفعل يعني بدا يطلب فبدا يسمع مقطع من هنا على بودكاست من هنا على يقرا كتيب ديني من هنا على يسمع خطبه الجمعه من هنا استوقد نارا والنار هنا خلاص بقى بدات بقى مشاعر الدين تتقد في قلبه ونار عظيمه يعني نكره يعني للتعظيم كان الراجل ده كان عنده همه في الدين عظيمه شوف النهايه السوداء بتاعته هتبقى في الاخر الراجل ده كان البدايه العظيمه دي لا يتخيل ان دي نهايتها ربنا بيحذرنا في القران اوعى تختار بقوه البدايات الاصل المنهجيه في البدايات الاستمرار كلمة السر استمر الأصل المنهجية من كان له بداية كنت زمان أقول من كان له بداية مشرقة كانت له نهاية من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة الوقت بقول من كان له بداية منهجية كانت له نهاية مشرقة لأن البدايات القوية أنا شفت المقالات بتاعتها بصراحة بدون منهجية نهايات مؤسفة والعياذ بالله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله خلاص القرآن نور كل حاجة بقى شايف كل حاجة حواليه صح بقى فاهم ان دي صح ودي ما حوله اضاءت ما حوله بقى كل حاجة في الدنيا نورت ذهب الله بنورهم يا الله مش بالنار ليه؟ إيه؟ مش بالنار بالنور ذهب بالنور فذهب بالاشراق وقبق الاحراق زي ما انت قلت بقى إيه؟ طب ليه ذهب الله بنور عملوا ايه فينا حاجة ما تقلتش عملوا ايه حاجه انت لازم انت تفهمها أيوة. بعد ما راحوا سمعوا لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام في دار الارقم او في اي مجلس ايماني طلعوا وراحوا سمعوا لليهود ده احنا هنا في المدينه بقى بعد ما سمعوا للنبي في المسجد النبوي راحوا طلعوا سمعوا لليهود وللمنافقين فغمط قلبهم بالنفاق دي مصيبه انك تبقى قلبك عامل زي الشجره جذر موصل على نبع طاهر وجذر موصل والعياذ بالله على مجاري او بكبرت فانت في النهايه خلاص ذهب الله بنورهم ومش اذهب الله نورهم ذهب الله يعني ربنا والنور راحوا من حياتهم بعد ما كانوا فايزين بمعيه الله وفايزين بنور الله في طريقهم فده يعني ايه فده المثل ذهب الاشراق وبقي الاحراق فلا لذة الغافلين ولا متعه العارفين الله اكبر. اه فده المثل الناري. بعد كده ربنا بقى المثل الناري المائي بقى بعدها اللي هو مثل السحاب. طيب يعني حضرتك دلوقتي بتقول لنا ان صواعق القران وتذكره القران لما بتنزل على القلب بتحرق الشبهات او الشهوات. السؤال هنا بقى، هل هي الفكره ان الانسان المفروض ما يبقاش عنده شهوات، ولا هو المفروض الشهوات دي موجوده بس حبها يبقى له ليميت معين لا يتخطاها، ولا المفروض الانسان يعمل ايه؟ جميل جدا. نرجع بقى للنقطه اللي احنا كنا فيها من دقائق، اللي هي زين للناس حب الشهوات. هو ليه ربنا ما قالش زين للناس الشهوات؟ ايوه ليه حب؟ لو كانت زينة للناس الشهوات كانت بقى الموضوع خطر جدا. ممنوع الشهوة، ممنوع الرغبة، ممنوع انك تغمض عينك كده قبل ما تنام وانت لسه شاب والدنيا قدامك والمستقبل قدامك، وتغمضي عينك وتقعدي ساعتين قبل ما تنامي تحلمي انك نفسك ونفسك ونفسك، كان بقى ده حرام، كانت احلام اليقظة بقت حرام، كان الشهوات كلها حرام خلاص، ما فيش شهوة ولا رغبة ولا احلام ولا اماني، هو انت جاي تعبد ربنا وخلاص. انما ربنا هنا قال زينة للناس حب، يبقى القصة هنا في الحب، القصة هنا في المشاعر، القصة هنا ان مشاعرك بدل ما انت تتحكم فيها هي اللي تتحكم فيك. ان المفروض ربنا خلق جواك المشاعر دي عشان انت تخليها قائدة لك الى الله، مش عشان تبقى جدار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان ربنا خلق الشهوة جواك عشان الشهوة دي تبقى سلم تصعد عليه في طريقك الى الله، مش تبقى حجر عثرة بينك وبين ربنا. فالشهوة قوة، لو وجهتك بعيد عن ربنا هتخطفك من الله فتخطفه الطير، هيبقى قلبك مختطف من الله. ولو قادتك الى الله سبحانه وتعالى هتبقى صاروخ نووي بيصعد بيك، هتبقى براق لك الى الله. عشان كده سيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، اني ارى ربك ايه يسارع في هواك. طب ده عطاء مقابل ايه؟ مقابل انه صار هواه في رضا الله، فصار يسارع في رضا. شوف اني ارى، شوف السيدة عائشة، اني ارى ربك يسارع، صيغة يفاعل دي يعني تدل على مرة واحدة ولا مرتين، ده تدل على معاني عظيمة جدا، والمضارع والاستمرار اللي فيها في مش الى هواك، في معناها عارف انت يسارعون في الخيرات، مش يسارعون الى الخيرات، لا دوما جواها، دوما جواها، دوما بيسبقاش اصلا، دوما من خل خير، دوما من جولة دعوية لدعوة ميدانية لبيئة ايمان لجلسة تربوية لمقطع على السوشيال ميديا لبودكاست ايماني وتربوي لعمل من اعمال الخير لزيارة الملجأ ايتام لجلسة تربوية مع اولاده لقعدة مع زوجته لسعي في المكسب الحلال. هو انسان ما بيسيبش الخير اصلا. فهي هنا اني ارى ربك يسارع فيه، يعني كأن كل اللي بيحصل هي الدنيا دي مترتبة لك ولا ايه؟ الله. هي في ايه؟ لانني صرت اسارع في رضا، انا لا انفك عن رضا الله. دين القيمة بقى ده، هو ده دين الناس اللي مقومة الدين في الارض، اللي هيبقى تأثير، التأثير بتاع التغيير بتاعها يشمل الكرة الارضية. يعني ممكن البودكاست اللي احنا قاعدينه الوقت ده، يا ترى مين السبب فيه؟ يا ترى شيخنا الشيخ فلان اللي كان بيربينا اصلا زمان؟ طب يا ترى شيخه الشيخ فلان اللي ربى اصلا؟ مين اللي مقوم الدين في الارض؟ سبحان الله. المواقع السوشيال ميديا الاسلاميه ومواقع النت الاسلاميه، كل ده في افراد معدوده وراه، هم دول اللي ربنا جعلهم سبب لتقويم الدين في الارض. الناس دي صفاتهم ايه؟ هي دي الصفات بقى اللي ايه، اللي الشعارات الجميله القرانيه ده هي بتوريها لنا. فزين للناس حب الشهوات، هنا القصه في الحب. اوعى عرش قلبك يبقى عليه شيء الا حب الله سبحانه وتعالى، خد بالك من دي قوي. وربنا هنا بيقول زين، ما قالش مين اللي زين، هو الشيطان. طب هو ربنا خلقها في نفسيتك، طب هي نفسيتك اللي بتزينك؟ القصه مش هنا، القصه زي المال والبنون زينه الحياه. يعني ايه زينه الحياه الدنيا؟ الزينه دي هي المراه بتحط زينه ليه؟ عشان تجذب زوجها، ايوه، عشان يبقى في مغناطيس، يعني ايه يبقى هو مش عارف يشيل عينه من عليها. فالمال والبنون زينه الحياه الدنيا، دول المغناطيسات بتاعه الدنيا، لولاهم لما كان هناك جاذبيه للدنيا، سبحان الله، لولاهم ما كانش حد طاقي يعيش على الدنيا دي اصلا. يا الله. فزين للناس ان دي مغناطيسات القلوب، دي الحاجات اللي ممكن تخطف قلبك من الله، فربنا بيحذرك منها. وربنا قال هنا للناس مش للرجال، ايوه، حب زينا للناس حب شهوات من النساء، ايوه. طب وهي الرجال مش والنساء مش بتحب الرجال؟ بتحب الرجال اكيد، بتحب الرجال. طيب والبنين؟ لا الاثنين بيحبوها. طب والقناطير المقنطره كله من الذهب؟ كله يبقى كل الباقي كله بيحبها. انما تخيل لو كان ربنا قال زينا للنساء حب شهوات من الرجال، كانت المرأة وهي بتقراها لون وشها هيبقى ايه؟ سبحان الله. فشوف ربنا بيراعي نفسية المرأة قد ايه؟ يعني زي ما ربنا قال كده، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح يعني انت ما حدش يطول انه يوصلك, ده لازم يتعب, لازم يتعب عشان يوصلك. عشان كده اسمه التبرج. يعني ايه التبرج؟ اللي هو بقى الصفور والتبرج. التبرج يعني واحده في برج عالي حدش يحلم انه يوصل لها, وهي اللي خرجت بنفسها, خرجت من البرج بتاعها اللي حاميها بتاع. سبحان الله. طب دكتور حازم, دلوقتي احنا المفروض كده فهمنا ان في ناس هي اللي هتقيم الدين, في ناس هي اللي هتحارب الشهوات في قلوبها ويبقى الله عز وجل ورسوله احب اليه مما سواهما, في الناس دي هي اللي هتقيم الدين. طيب الوقت البيع بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى اشتراه, ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه, يا ترى البيع ده نعمله ازاي بقى؟ يعني خلاص احنا الوقت يعني ان شاء الله نوينا ان احنا نكون من هؤلاء المغيرين, نوينا نكون من هؤلاء المصلحين, نوينا ان احنا نقيم الدين في انفسنا وفي حياتنا وفي الارض, نعمل ايه بقى عشان ايه نمضي الصفقه مع الله سبحانه وتعالى؟ الله اكبر. هي سبحان الله العظيم, هو انت العقد نزل لك اصلا, ويعني سبحان الله ممضي يعني هي الامضة بتاعتك هي اللي لسه ان الله اشترى يعني ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة, تمضي ولا تمضيش؟ كلنا طبعا. هنقول ايه؟ نمضي. مضينا. حال. طيب فين القبض بقى؟ اديني بقى. اديني بقى, مش انت مضيت؟ بتلف وتدور ليه؟ مش انت مضيت؟ ما بتسلمش. انا دلوقتي انا راجل تاجر, جه واحد استلم مني اشترى مني البضاعه اللي في المتجر بتاعي واداني الفلوس, سلموا بقى البضاعه. سلموا البضاعه, ما تسلم قلبك ونفسك وروحك وشبابك وعقلك ووجدانك ومشاعرك وذكائك وعقليتك وفصاحتك ومالك وامكانياتك وشهاداتك لدعوه الله بقى. يعني البيع لا يتم الا بالتسليم, ان الواحد يسلم حياته كلها لله, لا يتم الا بالتقبض. فانت دلوقتي ان الله اشترى, فهو ربنا سبحانه وتعالى قبل انه يشتري منك حاجه ملكه اصلا. انت ملكه سبحانه وتعالى, ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى ربنا قال لك ايه؟ خد الألف جنيه دي ولو انت اديتها لي انا هديك مليار جنيه. ايوه تخيل انت كده خد الألف جنيه دي بتاعتي اصلا تبقى حالي. لا طب ما انت اللي مديها لي, انت عارف بقى لو رضيت تديها لي ما اديتهاش لشهواتك وما اديتهاش لغفلتك, انا هديك حاجه اسمها الجنه بمليارات المليارات. فايه الكرم ده؟ يعني اللي يعني عشان كده الواحد لما يفتكر الجنه وقعد يعني في ورد الحمد على الله, الحمد لله سبحانه وتعالى, اقول يا رب الجنه دي يعني انت اصلا اللي اديتني النعم اللي انا هعبدك بيها, انت اللي اديتني الصحه وانت اللي اديتني السمع وانت اللي اديتني النعم, ولما اقول لك شكرا على النعم تديني الجنه؟ يعني تخيل احنا نازلين جوله, والله فكرت اعملها في جوله لحد لسه ما عملتهاش, جولة على الشباب, انزل كده واقول لهم تخيلوا يا شباب كده لو واحد مثلا من اثرياء الخليج او كده نزل وامد لكل واحد شيك بألف جنيه وقال لكم, او شيك مثلا بمئة الف جنيه وقال لكم اللي هيقول لي شكرا هدي له شيك بمليون دولار, يعني شكرا. فشوف ربنا عمل معك. او مثلا حاجة. لو انا في كمين مثلا ورابط الحزام, فالمفروض جيت رابط الحزام ما اخدش حاجة, لكن المفروض لو انا ايه مش رابطه اخد عقوبة, فطبيعي انك تطيع ربنا اصلا. يعني ربنا يديني الجنة ليه؟ ما هو انا عبد اصلا خلقت لا اعبده. سبحان فالمفروض الله. انت عبدت خلاص انتهى الموضوع, لكن انت الله. من فضل الله ان يجزينا الجنه اصلا على اعمال هو اللي اعنا عليها وهو اللي امرنا بها سبحانه وتعالى. عشان كده من يقاسش من رحمه الله. يعني احنا بنتكلم عن دين القيمه وبنتكلم عن دينا قيما وقيم الاسلام, واحنا بنتكلم عن ذلك الدين القيم. مش معنى القيمه ان هم ما بيعصوش ربنا, مش معنى القيمة ان هم بيقعوش في المعاصي. يعني عشان كده ربنا هو بيتكلم عن عباد الرحمن, عباد الرحمن اللي هي اولئك يجزون الغرفة. الغرفة دي اللي هي اعلى درجة في الفردوس الاعلى, سبحان الله. يعني الاوائل على البشر, يعني سقف جنتهم عرش الرحمن اعلى ناس. في النص ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون ولا يزنون طب يا رب انت جبت دي في وسط دي ليه؟ لان حتى اللي وقعوا في الكبائر عندهم فرصة انهم ينضموا الموكب عباد الرحمن لو قاموا وانتبهوا, سبحان الله. فربنا فاتح الفرصة. فمش معنى انك متدين انك ما بتعصيش, مش معنى انك داعي الى الله انك ما بتعصيش, اللي زي ما الحسن البصري بيقول لو لم يعصي الانسان الله لجن. جن يعني ايه؟ هيجيله برانويا, جنون عظمة. كان افتكر نفسه استغفر الله العظيم ان هو ملك بقى, ان هو معصوم. فمن عشان كده كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. من حكم الزنا اللي هو زنا البصر, زنا السمع, من حكم الوقوع في المعصية ان الانسان يفضل منكسر لله سبحانه وتعالى. فعشان واحنا بنتكلم في علو الهمة ما يبقاش في واحد دلوقتي قاعد كده او واحدة في دموع في عينيه وهو بيقول ياه على الافاق العالية في ناس عاليه, انما انا لا لا لا لا لا مولانا كلام للجميع. الناس كلها تنفع تبقى هذا النموذج, يعني الناس كلها تنفع تبقى هذا النموذج, واللي واقع في معصيه ينفع يبقى هذا النموذج. فان الله اشترى وعندنا ابو محجن لف ودوران بقى. ابو محجن الثقفي اللي كان بيشرب الخمر وبيجاهد. ده بيشرب الخمر جوه الجهاد يعني ويجاهد وفي الاخر الصحابي اللي كان بيشرب الخمر ويحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله. الله اكبر في البخاري طبعا. ففي اصحاب كبائر ان هم يحبوا الله ويحبوا رسوله ويخدموا الاسلام ويؤدوا رساله. وعبد الله بن نعيمان ده اللي هو عمر بن الخطاب كان يعني يعني يعني شتمه فقال النبي لا تعينوا الشيطان على اخيكم، جاهد مع النبي كل الغزوات سبحان الله يعني. وسافر مع ابو بكر الى بصرة في عام الوفود في تجارة ابو بكر، يعني ابو بكر اتخذه من رفقائه سبحان في الله. طريق التجارة وده برضو بيعلم الدعاء حاجة يا جماعة، ما تقصوش العصاة عن العمل لدين الله لان هو مسلم زيه زيه وممكن اكتر واحسن وممكن هي مش يعني هي متبرئة، هي لسه مش قادرة تغطي شعرها. لما تغطي شعرك هنكلمك عن الدعوه الى الله. طب ما تكلمي عن الدعوه الى الله بالظبط. طب ما هي ممكن تعمل مشروع يعني انتم موافقين يا جماعه بس بالراحه يا جماعه بس بالراحه يا جماعه اللي هيدخل جوه والله العظيم ايا مكان مدخله ايه هو دخل من طريق العباده دخل من طريق الدعوه، الا هيدخل جوه ربنا هيفيض عليه اني ارى ربك يسارع في هواك، هيخطف قلبه الى الله سبحانه وتعالى. هو مين قال ان الشاب اللي ماشي بشورت في الساحل الشمالي ده مش او مثلا لابس سلسله ان الشاب ده مش انسان مليان عواطف تجاه الاسلام ومكلف باقامه الدين زيه زي اي حد؟ مكلف باقامه الدين زيه زي اي حد جزاك الله خيرا. ما جيش يقول لك انتوا المشايخ عملتوا ايه، طب انت عملت ايه؟ احنا بنخاطب الامه كلها باقامه الدين يا جماعه. ده الرسول سلام جاب يعني ناس لسه قايله لا اله الا الله امبارح وقال لهم تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والمكره وعلى الامر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الليل وما تلائم يا اخوانا. ولما جه بعض الناس الاعراب واشترطوا ان يسلموا ولا يسجدوا ولا يركعوا لان كان لسه الايمان ما استقرش، قبل منهم النبي عليه الصلاه والسلام، وده يعني ركن من اركان الاسلام اللي هو الصلاه. فما بالك بقى لو واحد جاي يدعو الى الله او يعمل خير وهو بس مفرط في معصيه او مفرط في طاعه، فازاي ما قبلوش اصلا؟ بالظبط. ده ممكن يكون عند الله افضل مني بكتير. ولم يسجد لله سجده اللي دخل جاهد مع النبي في غزوه خيبر. طب يا دكتور حازم في نقله بقى هنا مهمه جدا، ايه هي بقى؟ ان في ناس تقول لك ماشي انا فعلا عايز اقيم الدين وعايز اعمل ده كله، لكن المشكله انا بعطي على قدر المتاح. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا ما قداميش حاجه اعملها انا بعمل كده. فهنا بقى السؤال، هل الانسان المفروض يعطي على قدر المتاح من حياته ولا على قدر الدين محتاجه؟ انت جيت في سؤال من الاسئله الوجوديه. لا طبعا احنا بنخدم الدين. هقول لك حاجه، انت لو عايز تفتح شركه تجاريه فجيت تفتح شركه تجاريه فانت بتقلك بقى ان الموضوع بقى ايه زي الشباب اللي بيتخرجوا من الجامعه انا هفتح مشروع، فبيقولوا ان 97% من الشباب دول بيفشل اصلا. بيفشل ليه؟ لانه فاكر انها عافيه، فاكر انها جري، فاكر انها حماس، فاكر انها فكره حلوه، ما هوش عارف ان المؤسسيه والمشاريع المؤسسيه دي لها شروط اداريه ولها دورات مهاريه ولها تطوير في حاجات كتير جدا لازم يطور نفسه. ال 3% بقى اللي بينجحوا بيعملوا ايه؟ بيروح يعمل التطوير ده. عشان كده من كل 100 داعيه عايزين يخدموا الدين في هذه الايام نفس الدنيا بالظبط، ممكن تلاقي 3% منهم هو اللي بيقدر ينتقل من التأثير إلى التغيير. هو اللي بيقدر ينتقل من مرحلة المقطع الدقيقتين اللي بيجيب 500,000 مشاهدة والبودكاست اللي يجيب 500,000 مشاهدة إلى مرحلة التغيير في الواقع. أنا مش مؤثر بس أنا مغير. أنا مغير، أنا بسيب بصمة قفين على آثارهم. يعني على آثارهم ربنا بيتكلم على الأنبياء، عارف أثار الفراعنة بقالهم 7000 سنة ولحد دلوقتي لهم أثار موجودة. الأنبياء من يوم ما ربنا نزل الأنبياء على وجه الأرض من أول سيدنا آدم وبعد كده بقى ذريته من الأنبياء مأثرين في الأرض، أثارهم موجودة لحد دلوقتي. كل البودكاست ده من أثار الأنبياء. أنت بقى بعد ما تموت بمئة سنة إيه بقى اللي هتسيبه؟ إيه اللي هتسيبه؟ إيه اللي أنت إنا نحن نكتب ما قدموا وأثرهم. يعني الوقت يا دكتور حازم لو واحد ابنه مريض كويس وعلاجه في مثلا في مستشفى كبيره جدا في بلد تانية ولا حاجه، هو الطبيعي ان هو يروح المستشفى اللي جنب بيتهم يقول دي امكانياتي، ولا يحاول يدور على اعلى دكتور في العالم بيعالج المرض ده؟ فالمفروض همتنا مع الدين تبقى ازاي في معالجه قضايا الدين؟ يعني بالظبط كده. يعني واحد مثلا ابنه عايز يعمل قلب مفتوح، نسال الله العفو والعافيه يا رب، فهو محتاج يروح مثلا مستشفى مثلا دكتور مجدي يعقوب مثلا في اسوان، وفي مستشفى عام جنبه، فيقول لك والله انا مش قادر غير ان انا اوديه المستشفى العام اللي جنبي. يا ابني هيموت، هو دي امكانياتي يا ابني. ابنك انت بتعالج ابنك على قد احتياجه مش على قد امكانياتك. فانا يا ايها الداعي الى الله، يا من تريد ان تخدم دين الله، يا من تريد ان تكوني من القيمه، لان القيمه دول رجاله وستات، ممن يقيمون دين الله في الارض، انت لازم تطوري نفسك بالذات. يا دكتور محمد ان احنا عايشين في مجتمعات هي مش شغاله على التطوير. مجتمعاتنا في الدنيا حتى يعني طبعا مجتمعات انا بتكلم على بلادنا هي مش مهتمية بقضية التطوير. لا اعلامنا بيركز على التطوير ولا ولا ولا احنا ولا مش مركزين على التطوير ولا ثقافتنا كلشر بتاعتنا مش مركزة على التطوير النفسي، الصمود النفسي والقوة النفسية والمرونة النفسية، مهارات النفسية للنجاح في الحياة، ولا التطوير العقلي اللي هي مهارات النجاح في الحياة، التخطيط، الإدارة، المشورة المؤسسية، احنا ولا التطوير الشخصي، القيادية، الشخصية القيادية، الشخصية الإيجابية، روح المبادرة، الفاعلية، الإجرائية. يا مولانا احنا نفسيا وشخصيا وعقليا محتاجين نتغير، نتفك ونتركب تاني. فانت مجتمعك فعلا ما اشتغلش على التطوير للخامة بتاعتك من جوه. انت كخامة عندك مشاكل كبيرة، يعني مشكلة مجتمعية مش في المتدينين بس، ده في المجتمع كله. مشكلتنا كمتدينين ان احنا مش مدركين ده. فاللي بيدخل عندنا في جو التدين بنعمل ايه بقى؟ نقعد نكلمه عن التربية الإيمانية، نقعد نكلمه عن طلب العلم الشرعي. يا مولانا وانت بتربيه إيمانيا وعلميا لازم تستصلح خامته، يا الله لازم تستصلحه نفسيا وشخصيا وعقليا. وإلا هقولك حاجة، الوقت لما غزة بيحصل فيها حاجة معظم المسلمين يقعد يعيط قدام الشاشات، يقعد يعيط قدام الشاشات. دي ربنا ذكرها في القرآن فين؟ سورة الأحزاب، مع المؤمنين ولا المنافقين؟ منافقين. يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، هو بعيد عنك خالص، بس خد بالك هو برضو بيحبك. يسألون عن أنبائك، وأنباء آخر الأنباء، النبا ده الخبر العظيم، هو مهتم بيه يعني، هو متابع. بس ما أقدرش أبقى معك في المعركة، ما أقدرش أبقى معك. أنا آخري أتفرج عليك وأدعي لك، أنا آخري أعرف أخبارك إيه، وعارف بقى لو نجحت هسقف وأقول هي وهاجي وأفرج. إيه ده؟ هو ده دين، ده دين القيمة. أيوة. طيب يا دكتور حازم، في مشكلة تانية جدا بتواجهنا برضو، ألا وهي إن في كتير من الدعاة والمغيرين والمؤثرين بيظن إن الكلام على حدود الدين هو الدين، فيقعد يتكلم على الخلافات بين مثلا الايه وايه، بين السلفية والأشعرية، بين مش عارف الصوفية وكذا. ماشي، احنا الحدود دي بلا شك احنا محتاجينها، بس فين الدين نفسه؟ يعني ايه الفرق بين الحدود اللي احنا المفروض نرعاها وحياة الدين المفروض نعيشها؟ السؤال اللي انت بتسأله ده بيذكرني بقول الله: ملة أبيكم إبراهيم. ملة إبراهيم ليه دايما ربنا بيتكلم عن ملة إبراهيم؟ يعني حتى مش ملة نوح، مش ملة عيسى، مش ملة ليه ملة إبراهيم؟ يعني إيه الملة؟ الملة ليست الطريق وإنما الطريقة. الملة هي الطريقة مش الطريق، يعني كأن ربنا بيقوله شوفوا طريقة إبراهيم في الإصلاح والتغيير وامشوا وراه. هو في فرق أصلا بين الطريق والطريقة؟ طبعا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرعة هي الطريق، والمنهاج هو الطريقة. يعني ايه الشرعة؟ يعني انا بقول لك انا عايز اروح مصر، من اين اشرع؟ فتقول لي بص بقى انت امشي من طريق مصر الزراعي مثلا. خلاص، فده الطريق، ده الشرعة، ايه الطريق الصح. انما ايه الطريقة جوه الطريق؟ امشي ازاي يعني؟ امشي ازاي؟ طب اركب عربية شكلها ايه؟ طب اروح باص ولا اروح سبع راكب؟ طب اخدها ماشي طب اريح في الطريق ولا ما اريحش؟ طب اهدي عند المطبات؟ يبقى اذا في حاجتين مش هينجح اي مغير من غيرهم. ان يبقى عنده طريق ويبقى عنده طريقة. او مشكلة 97% مننا ايه؟ احنا نعتمد بقى ان ايه؟ ان احنا في الدين زي بالظبط الشباب في الدنيا. 3% اللي بيعرف يعمل مشروع مغير ناجح، و97% للأسف مش قادر ياخد بالأسباب، ومش قادر يطور نفسه، ومش قابل انه ينصر الدين على قد احتياج الدين، فبينصر الدين على قد احتياجه. عايزين نتنقل من دي بدي بقى. عايزين نتنقل من الكلام عن الطريق الى الكلام عن الطريقة. معظمنا بيتكلم عن الطريق، يا شباب الدعوة، يا بنات الدعوة، الدعوة، ايوه ده الطريق. ايه الطريقة بقى؟ ادعو. اديني فنياتها. ايوه، اديني اللي بيسموها الوقت في العلم الميثودولوجي، الطريقة. اديني اعملها ازاي؟ يا بنات لابد انكم تتربوا، يا شباب لازم تتربوا عشان تبقوا ابطال. كل ده كلام على الطريق، كل ده عن الطريق. فين الطريقة بقى؟ اعمل لي معهد منهجي. المنهجية والتفصيل بقى الايه في كل الديزيلز بتاعتها. لابد إذا أردنا أن ننتقل من التأثير إلى التغيير، أن ننتقل من الكلام عن الطريق إلى الكلام عن الطريقة. وأن ننتقل من فكر حراسة الحدود إلى فكر صناعة الحياة. إحنا لا نزال نتعامل بفكرة حراسة الحدود. يعني إيه؟ حارس الحدود ده وظيفته إيه؟ ما يدخلش مخدرات، ما يدخلش هروين، ما يدخل. إحنا كثير مننا بيتعامل بهذه الطريقة، مش عايزين بدع تدخل، لا لا لا لا، البدع العقائدية والفرق الضالة، إحنا مش عايزين الناس تأثر ربنا. ايوه، انت بتحرس حدود دولة خربانة من جوه. فين بقى الحياة اللي جوه؟ يا مولانا احنا عايزين ننتقل من فكر حراسة الحدود دون ان نترك حراسة الحدود الى فكر صناعة الحياة. عايزين نحول دروس وكتب مشايخنا لواقع. ياما اتكلمنا عن بيئة الايمان، ما بنبنهاش ليه؟ يا ما اتكلمنا عن التربية المنهجية ما بتعملش معهد منهجي على الأرض أو على النت ليه؟ يا ما اتكلمنا عن الدعوة الميدانية ما بننزلش ليه؟ يا ما اتكلمنا عن المؤسسية والإدارة المؤسسية للأعمال الدينية ما بنعملش أعمال دينية مؤسسية ليه؟ التلات كلمات اللي للأسف يعني المؤسسية والمنهجية والميدانية التلات كلمات دول لو دخلوا في حياة الدعاة هنغير الواقع، هننتقل من التأثير إلى التغيير. بس ده عايزة تمن يا دكتور حازم، ده عايزة عمر. دي طب ما ندفع تمن. ما هو في الآخر انت هتبقى اسمك محطوط على صورة دين القيمة، وهتبقى من جيران الأنبياء وأولي العزم من الرسل في الفردوس الأعلى، وفي نفس الوقت ده دينك يا أخي، ده دينك اللي, اللي, اللي يعني انت المفروض عواطفك تجاه الدين وعواطفك تجاه الإسلام بتملأ قلبك. إن هو انت ابنك لو محتاج إزازة دواء ب5000 جنيه وانت معكش غير 100 جنيه هتعمل ايه؟ هستلف، هتصرف، هتبيع موبايلك، هتبيع الانتريه، هتبيع الشاشة اللي هتعمل ايه؟ هتصرف بقى شكل. هو في حاجة اسمها انا هجيب لك الدواء على قد يا ابني امكانياتي؟ والله يا ابني انا ما عرفت اجيب لك غير شريط ريفو، خد يا ابني شريط البنادول ده يا ابني وربنا يجعله سبب. ده انت تبقى مجرم، ما تبقاش اب. صح. لا يعني ايه اب؟ اب يعني انا هقف على باب الجامع اقول للناس ادوني، ابني عايز يتعالج. فاحنا نريد ان ننصر الدين على قدر احتياج الدين. الدين دلوقتي محتاج صناع حياه، مش محتاج فقط حراس حدود. الدين دلوقتي مش محتاج ان انا اقعد اعمل بوستات على تويتر، بوستات على التليجرام، دي حلوه جميله. ان انا هنصر الدين بان انا بعمل كتب، جميل جدا انك انت تحط منهج في كتاب، انما انت ليه عمود من الاعمده بس؟ فين بقيه البناء بقى؟ ما هو ما كله بيحط منهجه في كتب. يا جماعه عايزين حد يطبق منهجه. عايزين حد يصنع واقع. كنت بقول لاخواني، بقول لهم انا ان شاء الله نيتي ان انا مش هموت وانا سايب دروس وكتب. انا هموت وانا سايب، وبرضه مش هموت، انا هموت وانا سايب واقع. ما شاء الله. سايب واقع، سايب بيئة ايمان، سايب معهد منهجيه، سايب اعمال شرعيه، سايب حاجه ابقى بورث واقع. احنا عايزين ننتقل لهذا الامر، والا يعني فعلا فعلا هنفضل مؤثرين. الناس بتعيط من دروسنا ولكن في النهايه احنا مغيرين، مفيش حد بيتغير. طب يا دكتور حازم، انا كنت لما باجي ادرس او ادرس العقيده للمبتدئين يعني كنت بقول لهم نقطه مهمه جدا، الا وهي ان نيجي ندرس مثلا قواعد الاسماء والصفات، قواعد مش عارف ايه الكلام ده كله، احنا بنتكلم على السور اللي حوالين حديقه الايمان. ده السور اللي بيقول لك ايه اللي جوه وايه اللي بره. لكن الايمان الحقيقي ان انت تعيش مع هذه المعاني، معاني حب الله، حب النبي عليه الصلاة والسلام، معاني الخشية، التبتل، فهو ده الدين، هو الدين المفروض نعيشه. فكذلك بقى في بيئة الدعوة، ازاي ننتقل من ان احنا بنحرص حدود الدين لناس عايشين فعلا وبنطبق؟ يعني المفروض يبقى فيه بيئة ايمان، المفروض يبقى فيه الى الهدى اتنا، المفروض يبقى فيه يعني يدعونا. ازاي ايه الفرق بين يدعونا والى الهدى اتنا واصحاب؟ الثلاث حاجات دول يعني محتاجين نربط بينهم بشكل كده. الثلاث كلمات دول ايوه انا عامل فيهم كتاب ما شاء الله. والله العظيم ما شاء الله. التلك اصل هو كلمات القران مش كلمات، مصدقا بكلمه من الله. عايز تاخد كلمه كلمه كلمه كلمه وحرف حرف وحرف حرف. ده كلام الله، ده مش كاتل وحش، ده نازل تبيانا لكل شيء. فالمفروض ان احنا فعلا عايزين الدعاء يقبلوا على استخراج كنوز القران وعرضها للامه، واحنا مقربين من رمضان اهو. عايزين الدعاء يوقظوا في رمضان الجاي باذن الله سبحانه وتعالى وفي رجب وشعبان قبله همه الامه تجاه كتاب الله. والا فاحنا كل سنه بندخل القران نقعد نقرا رمضان، نقعد نقرا القران وفي الاخر لما يخروا عليها ايه صما وعميانا نخرج واحنا برضو مش فاهمين ايه والقرآن. ففي مرض كده بسميه الاختزال القاتل. يعني ايه الاختزال القاتل؟ يعني الدكتور كتب لي روشتة فبصيت لقيتها وش وظهر. يا عم انا مش هقدر اجيب الكلام ده، وفي ادواء مستورده وقصص وحكايات وكده، انا هجيب الدواء اللي ايه البسيط ده او اللي معايا ثمنه ده رخيص وافيلابل واقدر اجيبه خلاص مثلا يعني. وايه لا، هي الروشتة لازم تتاخد على بعضها. فمثلا من ضمن الاختزال القاتل انا كنت عامل درس عن الاختزال القاتل ده بس في حاجات كتير جدا، من ضمنها المثل اللي انت بتقوله اللي هو مثل الدعوه. ربنا ادانا رشدة التغيير الواقع بالدعوه. هل الدعوه بتغير ولا ما بتغيرش؟ كثير من الشباب اللي لجأ للمناهج الاصطداميه كنت اتكلم معاهم اقول له يا ابني الدعوه، يقول لي طب ما احنا بقالنا 20 سنه شغالين في الدعوه، ليه الدعوه ما غيرتش الواقع؟ مش شغال صح. اقول له يا ابني ما هو اللي انت بتعمله ده مش هو الدعوه اللي ربنا اتكلم عنها في القران. ما تطبق، مش في علم اسمه علم الجوده، مش في حاجه اسمها الوقت ايزو 9002. يا جماعه ما تيجي نشوف اللي احنا بنعمله ده روشتة، الروشتة الربانيه. فربنا لما اتكلم عن روشتة الدعوه لتغيير الواقع قال ثلاث شروط. لا، رقم واحد له اصحاب يدعون الى الهدى اتنا. يبقى اذا رقم واحد المصاحبه المجتمعيه. ان لازم الناس تبقى عارفانا. الوقت الناس بتسمع عنا من التوك شو الوقت الناس بتسمع عنا من اللي بيحبك واللي بيكرهك. وممكن اللي بيكرهك هو صاحب المنابر الإعلامية الأكبر. وممكن اللي بيكرهك هو اللي عنده الآلة الدرامية السينمائية اللي يشوهك بيها. وممكن اللي بيكرهك هو اللي قوتي إن من البيان إلى سحر سحر البيان. ففي النهاية هو سامع عنك ومش عارف أنت مين. طب لو أنت بقى صاحبه وشاف أخلاقك وشاف شهامتك وشاف مرجلتك يا عم اتكلم زي ما تتكلم. له أصحابي ما ربنا قال رقم واحد في تغيير المجتمع فوسطنا به جمعة. إن إحنا نتوسط جموع الحياة. إن إحنا نبقى وسط الناس. إن إحنا نبقى بين الناس. إن فله أصحاب المصاحبة المجتمعية. رقم اتنين يدعونا. يبقى الدعوة ما جاتش في الأول. لا المصاحبة الدعوة جات بعد المصاحبة المجتمعية. فجسر الكلام الدعوي عدى على جسر العلاقة الاجتماعية. وجسر الحب الاجتماعي في العلاقات. شاب في الكلية بتاعته وبيعمل مذكرات للطلبة وبيخدم الطلبة وبيفرغ محاضرات الدكاترة أو مثلا ذو فاعلية في الأنشطة المجتمعية بتاعت الكلية. ما هو ما الدين ما قالكش صلي وصوم بس. الدين ما قالكش اتكلم عن ربنا بس. النشاط المجتمعي ده جهاد في سبيل الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. هو بيمشي على الأرض دعوة إلى الله فقط. بيمشي على هو إنسان وسط الحياة. هو انسان يعيش وسط الحياه. فيعني فطبعا سبحان الله يعني ربنا الاول له اصحاب وبعد كده يدعونا والدعوه جت بالمضارع المستمر لانك انت برضه هتتكلم وبوسائل كتير ومن مداخل القلوب كلها. وبعد كده الى الهدى اتنا. يعني الى الهدى اتنا يعني بعد ما التزم على ايد المقطع الناري اللي حضرتك عملته. أيوة وخد 2 مليون مشاهده. يروح فين بقى بعد ما مشاعرها تجاه انها تبقى جندية من جنود الله بعد البودكاست العظيم اللي حضرتك عملته. وقفت تقول طب اروح فين اعمل ايه بقى اعمل ايه الى الهدى ائتنا. يعني ائتنا يعني صناعة واقع بنائي وتربوي معاهد تربوية تحفيظات قرآن بيئات عمل خيري للشباب وللبنات يعملوا قوافل خيرية ويعملوا اعمال خيرية ويعملوا اعمال مجتمعية في اعمالها يتربوا فيها بيئات ايمان موجود فيها مربين. يبقى اذا ربنا قال عشان الدعوة تغير لازم تلات مراحل. المرحلة الاولى ننزل وسط الناس ونصاحبهم ونحبهم ويشوفوا أخلاقنا ومعاملاتنا. المرحلة الثانية نتكلم عن الدين كتير كتير كتير كتير باستمرار. المرحلة الثالثة اللي يتدين أو تتدين تلاقي واقع مستنيه. يبقى إذن أنا الوقت واقف في أرض الطاعة. أرض الطاعة هي دكتور محمد. فيها معاهد تربوية وفيها جمعيات خيرية وفي هاوية قدام أرض الطاعة دي اللي يقع فيها يموت. وفي أرض تانية أرض المعصية على البر التاني. أرض المعصية دي فيها بقى قرى سياحية فيها خمور وفيها نايت كلابس فيها كذا وفيها وفيها وفيها وفيها. أنا قاعد في الأرض التانية وقاعد نتعل هناك. تعالوا أقبلوا على الله. أيوة أقبل على الله. أول حاجة أنا مش سامعك في وسط مئات الفساد اللي أنا فيه. ثاني حاجة لو واحد سمعك وجه ينطلك هيقع على رقبته. هيصطدم بقى بوالده ووالدته انتوا اتجننتم. هيصطدم باصحابه انت رايح فين هتضيع نفسك. يبقى أنا لازم أعمل كوبري ما بين الأرضين وأقوم نازل من الكوبري ده الأرض المعصية. يبقى دي بقى ايه هعمل معهم مصاحبة وادعوهم وانا وسطهم. اول بقى ما هيوافقهم هقولهم الى الهدى اتنا تعالوا بقى ما نعدي الكوبري ده مع بعض اوجب لكم الارض الطاعة اللي فيها المرف. بدون الرسمة دي بدون الدياجرام ده والله لو تحول نصف المسلمين الى دعاة وكاتبي بوستات ومؤلفي كتب والله لن يتغير الواقع. لن يتغير الواقع. ليه؟ زي ما كان بيقول زي ما كان بعض مشايخنا يعني بيقول زمان ان اكتر بلاد اوروبية طلع فيها رهبان في القرون الوسطى هي اكتر بلاد اوروبية طلع فيها ملحدين وفجرة. ما هي دي لما الدعوة بتبقى للراغبين بس. ايوة ده اللي بيحصل ان اللي بره بيفسد وبيضر واللي جوه جوه وجوه المسجد ناس قاعده تصلي ليل نهار وبره المسجد يعني استغفر الله العظيم واحد بيفتح باب العربيه البنت تركب وواحد بيشتري خمره وبيشرب خمره. انت ما تزعلش بقى. يعني اذا يا دكتور حازم ممكن يكون شاب مثلا من شبابنا في الكليه مجرد سعيه ان هو يعمل مساله المصاحبه مع زمايله غير الملتزمين وان هو يخدمهم في دنيتهم وان هو يعمل فعاليات يعمل مثلا تلخيصات مذكرات يبقى عايش بينهم واحد من الناس يمشي على الارض هونه. ده في حد ذاته جزء كبير جدا من اجزاء الدعوه المهمه المطلوبه جدا. جزء من اجزاء الدعوه وقد يكون هناك وسائل اخرى، مش بنقول ان دي الوسيله الوحيده. يا سيدي خليك بتجيب جيد، مفيش مشكله، مش عايزين ملتزمين كلهم يبقوا اوائل، ده كلام وهمي وكلام يعني بس هو يعني عايش مع الناس. لما يقولوا انما انت ما تسقطش، بس يعني بقول يعني ابوس ايدك، ايوه اهي دي ايدك مش ايد، ابوس ايدك بلاش شذوذ، ايوه ابوس ايدك بلاش شذوذ دنيوي، انا مش بقول لك اطلع الاول بس ما تسقطش، لان سقوطك الشيطان هياخد الفكره دي ويزرعها فكره وسواسيه في ذهن دفعتك والعشر دفعات اللي بعدك، ان اللي بيتدين ربنا بيبتليه بالسقوط لا حول ولا قوه عشان يختبر ايمانه. ابوس ايدك بلاش شذوذ. انت وزوجتك هيحصل بينكم فراق، خلاص يا سيدي بالحسنى، انما انت كمتدين خليك انسان. لما نفس الجزء ال 28 اللي ربنا جاب فيه سوره الجمعه هو اللي جاب فيه سوره الطلاق، زي ما ربنا اتكلم عن سنه الاجتماع اتكلم عن سنه الفراق. انما لما تيجي يعني تفترق بالمعروف. طيب يا دكتور حازم، في هنا سؤال ممكن كتير من الناس تساله، يقول لك طب انا مثلا مش قادر اعمل البيئات الثلاثه اللي هي بيئه المصاحبه وبيئه الدعوه وبيئه التربيه، نتكامل بالظبط، فانا مثلا بجتهد في باب، شكل على اللي عندهم واقع. يعني انا ممكن انا يعني قبل مثلا ما كان الواحد يبقى عنده مثلا ايه معهد مثلا تربوي اونلاين او كده، كنت بعمل ايه؟ كنت بكلم كل الجهات اللي عندها معاهد تربوية. الشيخ فلان مثلا عامل تاج الكرامة ربنا يحفظه، الشيخ المنجد مثلا عامل أكاديمية زاد، اللي كله. وآخر المقطع اللي أنا بعمله يا جماعة دفعة تاج الكرامة الجاية بعد أسبوع الحقوا، لدرجة أن أنا كنت بتواصل مع أحيانا مع إدارات هذه المعاهد المباركة وتوسل إليهم أنهم يفتحوا باب تاني، لأنهم كان بيبقى الميعاد خلص، عشان خاطري جاي لكم جش من الجمهور، جاي لكم مجموعة كبيرة من الناس عشان خاطري أنا ليه؟ لأن أنا ما عنديش أشوف تحفيظ قرآن وأشكل عليه، أشوف جمعية خيرية بتستقبل الشباب وتوظفهم في العمل الخيري وأشكل عليها. يعني إذا البيئات الثلاثة متكاملة، بس مش كل الناس تقدر تقوم بهم الثلاثة. اللي يقدر طبعا ده مقيم للدين، ده أمة، ده لكن اللي ما يقدرش يحاول انه يحيل على غيره ويتعاون مع غيره. اللي هيقدر هو اللي يطبق قول الله فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. العاقل اللي من 3% مش من 97%، اللي فاهم ان روح الفريق هي الحل. صح، احنا الاثنين شغالين في الدعوه الى الله، إيه انت شغال في الدعوه الميدانيه فبتجيب الناس لبيئه الايمان، وانا شغال في التربيه الميدانيه فبربي جوه الجامع، بنتكامل. وانت راضي بمكانك وانا راضي بمكاني. ساعتها بقى مش هيبقى في فرق بين الدعوه العامه وبين النزول للناس وبين التربيه الميدانيه. ليه؟ لان احنا فريق. انما احنا دلوقتي مش فريق، احنا عمود في اول الشارع وعمود في اخر الشارع وعمود، فما ينفعش يتقام عليهم وقع. فاحنا ما ينفعش يعني. طيب في هنا يا دكتور حازم برضو تساؤل بيجي لكتير من الناس، يقول لك خلاص ان شاء الله انا هحاول اعمل بيئه المصاحبه وبيئه الدعوه او هحاول اكون في الاثنين، ازاي بقى يحصل التوازن بين الدين والدنيا؟ يعني ازاي يعمل صابغات وازاي هو يكون ايه داعي الى الله، ازاي يعمل في الدين والدنيا سيدنا داود كده في تكامل شعب الايمان، ازاي يعمل الكلام ده كله مع بعضه؟ يعني ايه الحل؟ الحل يقينا يعني مش ايه مش سهل كده. يعني ايه في ناس كان مين اللي بيقول لي نروح لبتوع التنميه البشريه يقولوا لنا عايزينكم تبقوا زي بيل جيتس وزي جاف، نروح لبتوع الدين يقولوا لنا عايزينكم تبقوا مجددين زي الائمه بتوع العصور، انتوا عايزين مننا ايه؟ ما هو سبحان الله ومن الجبال جدد، زي ما ربنا قال صعود الجبال صعب جدا، ايوه، ولكن ربنا قال على قمم الجبال في جدد. جدد من الاقوال اللي بحبها للمفسرين، اي حظوظ عظيم ولا ينفع ذا الجد منك الجد منك اي بدلا عنك. أيوة. يعني ذا الجد صاحب الحظ اللي خد فلوس وخد عيال وخد مراكز وخد صحة، كل فلوسه ليست بديلا عنك يا رب. ولا ينفع ذا الجد منك اي بدلا عنك. أيوة. الجد، فما فيش حاجة بديل عنك يا رب. فربنا بيقوله ومن الجبال جدد، يعني اللي مش هيتهيب صعود الجبال سيجد حظوظ عظيمة. مين اللي خد الجدد ده على المعنى المادي؟ أيوة. الغرب هم اللي خدوا المعادن بتاعة الجبال والبترول اللي في الجبال، واللي هم اللي خدوا قصص وحكايات. احنا للأسف. طب وعلى المستوى المعنوي اللي لن يتهيب صعود جبال التربية وجبال تغيير الخامة وتغيير النفسية والشخصية والعقلية، كل دي دورات بتتاخد وكل دي محتاجة شغل على نفسك، يا مش لعبة. ولكن انت هتفضل مكانك طول ما انت ما تغيرتش وطول ما انت خامتك ضعيفة هتفضل مكانك. فانت لما هتغير نفسك انت هتبقى في حتة تانية، هتبقى من اهل الخطوة، هيبقى اليوم عندك بسنة. فربنا سبحانه وتعالى الآية اللي انت أشرت إليها دي من الآيات العظيمة، قد تكون الآية الوحيدة في القرآن التي جمعت بين فعل أمر بالعمل الدنيوي مع فعل أمر بالعمل الديني. أنا أعمل سابغات. يبقى ده فعل أمر هو أعمل بالعمل الإيه؟ دنيوي. الدنيوي. أعمل دروع. أنت مخترع عسكري سابغة وقوية. أنا أعمل سابغات. شيل وقدر في السر دلوقتي. واعملوا صالحة. يبقى برضو فعل أمر بس بالعمل الديني. فتخيل لو احنا شيلنا قدر في السر. انا اعمل سابغات واعملوا صالحا. يعني ممكن اي واحد يقول يا رب يعني انت عايزني في الدنيا يا رب، انت تريد ان انا في الدنيا يا رب ابقى قمة الاتقان وبأسبغ في عملي وبأتقن في عملي وكمان في الدين اعمله، يعني هوعز مراتي وهوعز اولادي وهوعز الناس حواليا عشان نبقى بتكون بيئة ايمان ونجتهد في العمل الصالح وكمان اعمله صالحا، نكرة للتعظيم ان احنا بقى نجتهد في الاعمال الصالحة. يا رب طب انا هنجح دين ولا دنيا؟ فجات الكلمة اللي في النص عشان نعرف وقدر في السرد. وقدر هنا بعض المفسرين التقطوا إشارة عبقرية منهم، يعني في فكرة التقدير في إعطاء الوقت للأوراد. يا الله. قال لك إيه، أنا مثلا هشتغل في الدعوة، فأنا مثلا في حياتي في حاجة اسمها دعوة، طب وفي نفس الوقت الدعوة عايزة تحضير، ففي حياتي في حاجة اسمها مذاكرة، أذاكر قرآن وأذاكر سنة عشان أجيب للناس كلام حقيقي مش زخارف، يعني عشان أجيب للناس لقالق هغوص في بحر القرآن والسنة، مش هجيب أصداف من على شاطئ القرآن والسنة وأوهمهم إن هي كلام دين يعني، فانا محتاج تحضير، وفي نفس الوقت انا لازم اسعى على رزقي ولازم ما بقاش عندي شذوذ دنيوي، ما حدش يقول لي انت بتجيب فلوس منين، فلازم على الاقل مصدر دخلي يبقى مصدر معروف، بعد كده يا سيدي تكسب من الدعوه، انا ما يعني قد لا اكون بتكسب لا من حج ولا من عمره ولا من اي اعلان اعمله لاي جهه خيريه نهائي بفضل منه الله سبحانه وتعالى، يعني ولو ملايين الدنيا لا اخد مليم من حج ولا مليم من عمره ولا مليم من اعلان اعمله لاي جهه خيريه ابدا باذن الله، ولكن هذه من باب الرساله، ربط الناس ببيئه الايمان الاولى اللي هو الحج والعمره والإعلان عن الجهات العظيمة. ازاي يعني تجمع بين ده كله بقى؟ ازاي تجمع ما بين ده كله؟ تجمع ما بين ده كله بقى اللي هو قدر في السرد، اللي هو انا واحد عندي دعوة، عندي تحضير، عندي عايز اعبد ربنا، عايز اطلع عمرات، انا عندي شغل دنيوي بشتغل فيه، انا عندي حاجات كتير، عندي اسرة، عندي عيال محتاجيني، زوجتي محتاجاني، اجمع ازاي؟ فربنا قال لك قدر. ادي لكل عمل قدره. طريقتين التقدير في السرد، طريقتين التقدير اعظم طريقتين سبحان الله قريتهم في حياتي، طريقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وطريقة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. الطريقتين دول تبع الطريق ولا تبع الطريقة؟ طريقة. تبع الطريقة. عشان محدش يقول ان الدين ان انا اعمل كده او الدين ان انا اعمل كده، لا دي طريقة. يبقى السنة في السنة عشان تمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام انك تعمل نفس ترتيب حياته ولا انك انت ترتب حياتك؟ ارتب انا حياتي. انك ترتب انت حياتك. ايام النبي مثلا عليه الصلاة والسلام كان الناس بتنام العشاء، فما فيش لازمة ان انا اسهر عشان ادعو الناس، الوقت الناس صحية ما بتخلصش ولا غير بعد العشاء اصلا، فانت لو ما اشتغلتش في الدعوة بعد العشاء ونزلت للناس بعد العشاء ما فيش ناس اصلا. ايوه سيدنا نوح ليلا ونهارا. سيدنا ليلا ونهارا. فكل واحد على حسب اللايف ستايل بتاع الحياة عنده وظروف وظروف المدعوين والكلام. يعني السنة الإنسان يبقى متوافق مع عصره ومع مجتمعه. السنة هي إدارة الوقت وترتيب الوقت وأن تقدر في سرد حياتك، سكريبت حياتك وسرد أعمال حياتك أنك تقدر فيه. ماشي. الطريقتين، طريقة سيدنا محمد أن أنا في كل يوم هعمل كل حاجة. يعني أنا في أوقات للعبادة زي جلسة الضحى وقيام الليل، وفي أوقات لزوجاته التسعة ما بين المغرب والعشاء جلسة يومية بيجمع زوجاته التسعة، وفي وقت لزوجته اللي هذه ليلتها بيقعد ساعة بعد العشاء ولو خلص ورد من القيام بدري بيصمر معها ساعة قبل نومة السحر، وفي أوقات للنوم ثابتة، نومة السحر الأعلى اللي هي الحيلولة، ونومة قبل الظهر اللي هي القيلولة، ونومة بعد العشاء اللي هي الليلولة، يبقى إيه؟ وفي أوقات للشغل واللقاء التربوي العام اللي هو من العصر للمغرب، وفي وقت للمجلس الشورى اللي هو بعد جلسة الضحى، وفي وقت لاستقبال فتاوى النساء اللي هو قبل نومة القيلولة في بيت الزوجة من أمهات المؤمنين اللي ده ليلتها، وكل حاجة لها وقت. فده قدر في السر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حياته ما كانش بيستثنى غير ساعة النوازل، ساعة الخروج للغزوات، وكان بيبقى برضو لترتيب تاني. سيدنا داود بقى، سيدنا داود كان نفسيته اللي عليه الصلاة والسلام يعني اللي هو ايه زي برضو كتير مننا اللي هو ايه، انا مش هقدر في اليوم الواحد اعمل كل حاجة، فيوم لنسائه يوم هرفع عن نفسي وهشوف بيتي وهشوف احتياجات بيتي، ويوم للعبادة يوم كامل من الفجر للمغرب أسبح ربنا فصلة تعبدية، ويوم للقضاء يوم بقى هنزل للناس وهبدأ أوجههم وهبدأ أشوف مشاكل الرعية، ويوم للجهاد يوم بقى هنظم أمور الدعوة وأمور الجهاد وأمور الجيوش. فده طريقتين يعني اختلاف تنوع، كل واحد بيشوف الأنسب له، الأنسب لنفسيته، الأنسب لطبيعتك النفسية. في واحد طبيعته النفسية نفسيته بتقبل السونة النفسية من عبادة لدعوة، وفي واحد يقولك ايه انا كل يومين ثلاثة اعملهم لحاجة بحيث ان انا رجل سلم لمهمة استشرف المهمة اخلصها. مش المهم انت هترتب حياتك ازاي، المهم ترتب حياتك وقدر في الصبر. فالآية دي الجملة دي جت، الجملة العظيمة دي جت بعد اعمل اعمل صالحا. عايز تبقى ناجح دين ودنيا رتب وقتك، عايز تبقى ناجح دين ودنيا شيل الثقوب السوداء من حياتك، صحبة الهق اللي انت بصاحبها وفلان اللي كل فلانة اللي كل يوم تقعد ثلاث ساعات تكلمك في التليفون عن جوزها وعيالها ونفس القصص ونفس الحكايات ونفس الغيبة ونفس النميمة. شيلوا العلاقات الاستنزافية من حياتكم، رتبوا وقتكم، خليكم اكثر جدية. يا عم خلي نص يومك للفسحة بس انجز، يا عم انجز ربع اليوم وتفسح بقى. طب في سؤال مهم جدا يا دكتور حازم، هو اصلا في فرق بين النجاح والفلاح؟ طبعا طبعا، ربنا بيقول قد افلح المؤمنون مش قد نجح المؤمنون. في راقصة نجح ايوه طبعا، نجح ازاي بقى؟ نجح بالمستوى بتاع المقاييس بتاعت المهنة دي. في تاجر مخدرات ناجح النجاح في الخير وفي الشر. اما الفلاح فليس الا في الخير، يعني النجاح ده ممكن يكون في الدين او في الدنيا او في الخير او في الشر، لكن الفلاح ليس الا فيما يوصلك الى الله. الفلاح في الحاجة اللي يطلع منها ثمرة بحقيقة وحقيقي. عشان كده ليه الفلاح تسمى فلاح؟ لانه بيعزق الارض وبيحرث الارض وبيبدر الارض وبيروي الارض وبعد كده الثمرة بتطلع. ففي ناس بتشقى ومش هتاخد ثمرة حقيقية، يا سلام، فده ممكن يبقى ناجح ولكن عند الله ليس بفالح. عشان كده لما ربنا بينادينا للصلاة في الأذان حي على الفلاح. طب انا يا رب في النجاح، ايوه لا تعالى للفلاح بقى. عشان يبقى دين ودنيا انت فالح. عشان كده هنا ربنا بيقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. برضو الصلاة دايما الفلاح بيقرب من الصلاة جدا، يعني ان يعني فقد افلح المؤمنون، يبقى المؤمنون هم اللي جاهدوا وتعبوا وبدروا وحرتوا وروقوا كافح في الدين عشان في الاخر ياخد ثمرة الفلاح في الدنيا والاخرة. جميل. عشان كده ربنا ما قالش قد افلح في الاخرة المؤمنون ولا قد افلح في الدنيا المؤمنون ولا قد افلح في الدين، قد افلح في ارض كل حاجة. يعني فده فلاح حتى من الروابط الاعجازية هنا العلاقة ما بين اول سورة المؤمنون وخاتمة سورة الحج. ان اول سورة المؤمنون قد افلح، خاتمة سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاد. جاهد يعني الفلاح لن ينال الا بالجهاد، لن ينال الا بالجهاد طبعا والجهاد. لازم طبعا، ودي سوره يعني سوره الحج كمان في ايات مدنيه وايات مكيه. فالجهاد يعني بيذكر في مكه ويذكر في المدينه زي ما ذكر في سوره العنكبوت والذين شاهدوا فينا وكانت ايه مكيه ويعني يعني سبحان الله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دي برضو خاتمه الحج. ففي اول المؤمنون قد افلح لعلكم من عند الله يقين، واخر المؤمنون انه لا يفلح الكافرون. فاولها مين اللي فلح واخرها مين اللي لن يفلح. يعني الموضوع كله مرتبط بالفلاح، هي قصة حية على الفلاح. سبحان الله، حية على الفلاح. طب دكتور حازم، برضو من المشاكل اللي بتواجه كتير من الشباب او من الدعاء اللي بيعملوا في طريق الله سبحانه وتعالى هي مسألة العلاقة الشخصية بين الدعاء والعاملين دين الله. يعني المفروض ازاي يبقى الانسان علاقته بالداعية اخوه، وازاي مثلا هو يزوره، ازاي يعني الحديث ارسل الله سبحانه وتعالى مدرجته ملكه، ازاي الناس تبقى علاقتها سويه في العمل الدين الله سبحانه وتعالى، مش بيقوم على انقاذ الاخرين ولا بيهدم الاخرين. أيوة. ولا لا هو يخلو لكم وجه ابيكم. ايوه، هم مش متخيلين ان هم يقدروا يطلعوا غير على انقاذ حد. فعلى انقاذ يوسف يخلو لكم وجه الجمهور. لازم داعيه يتهدم عشان المشاهدات بتاعتي ترجع. يعني طب ما انت تكسب وهو يكسب. طب ما كلنا نكسب، ما ربنا اسمه الواسع، ما ربنا قادر يوسع عليه، ربنا خلق الجنه للجميع. طب ما برضه فتوحات الدنيا للجميع. يا سيدي يعني ايه لقد حجرت واسعا. فسبحان الله العظيم. يعني ايه موضوع المدرجه ده والملك انا يعني الايات اللي انت بتقولها والاحاديث اللي انت بتقولها كلها هي كلها بتدور فعلا حوالين دين القيمه، حوالين صفات من سيقيمون الدين في الارض. أيوة. اللي هيقوموا الدين في الأرض. فطبعا قضية العلاقات قضية مرعبة. يعني في الوقت في نوع علاج خطير جدا، علاج نفسي مدرسة جديدة اسمها الاي بي اس ار تي، اسمه معقد شوية. انتر بيرسونال يعني العلاقات، ايوه، سوشيال ريزم يعني نمط الحياة، تي يعني ثيرابي العلاج، يعني بيقول لك انت تعبان نفسيا، غالبا اللي تعبك نفسيا حاجتين، غالبا اللي قلب لك مودك ودخلك في اكتئاب ودخلك في توتر حاجتين. ايه هما؟ ان في مشاكل في العلاقات بينك وبين ناس، في ازمة في العلاقات ما انتش عارف تهضمها، في علاقة في حياتك وحشة ايا ما كان. أيوة. رقم اتنين ان انت نمط حياتك مراقبط، لا انت عارف انت بتصحى امتى ولا بتنام امتى ولا بتاكل امتى ولا بتتفسح امتى ولا بتشتغل امتى، حياتك ابسايد داون الدنيا. فقال لك لو انت قدرت ترتب نمط حياتك وقدرت تنظم علاقاتك، انت هتتعالج نفسيا من معظم المشاكل النفسيه اللي عندك. ايوه. فسبحان الله، قضيه العلاقات قضيه كبيره مش قضيه بسيطه. يعني العلاقات دي من اسس الحياه، ان يبقى في علاقات سويه بين الانسان وزمايله، حتى في الشغل الدنيويين، بين رفقائه في العمل لدين الله، بين جيرانه واصحابه. يعني العلاقات دي شيء مش هين. ال- ال- ال- هو الدين كله، ايوه، بيقوم على نجاح الدين في الارض، بيقوم على حاجتين، حسن الصله بالله وحسن الصلاة بأخوك. دول شرطين القطر اللي قطار الدعوة لن يعمل إلا عليهما. عشان كده صورة المجادلة، الصورة التي لا يوجد فيها، الصورة الوحيدة في القرآن التي لا يوجد فيها آية إلا ذكر فيها اسم الله. الله الله الله الله الله. بعدها سورة الحشر، سورة الأخوة، يحبون من هاجر، وبرضه هو الله الذي، هو الله الذي، هو الله الخالق البارئ والمصور. فالمجادلة والحشر اتكلموا عن شرطين القطر الأول، اللي هم الصلة بالله والصلة بإيه؟ بخوك. بعد كده جت الممتحنة، هستمتحن في بيئة الإيمان. ما هو بيئة الإيمان، أنا جاي بيئة الإيمان أعبد ربنا مع أخويا، فأنا بتصل بالله وأنا جنب أخويا. فهنا شرطين القطر. بعد الثلاث صور دول إيه؟ صورة الصف، القطر نزل بقى صف واحد، بقى خلاص بقى صف واحد. القطر نزل. طب القطر نزل لان في شرطين، انما الوقت تعالى من اجل ان نعمل لدين الله. يا ابني ما فيش شرطين قطر، والقطر لو خرج مش شرطين مش راجع، انتهى الموضوع. ما فيش قطر بيخرج ويعرف يرجع تاني. فلازم نفهم ايه قبل ايه، وده برضو من الاختزال القاتل. نصر الدين الله اختزلت في ايه؟ سوف اعمل يا رب ليل نار. يا حبيبي ان الله يحب، ده في سورة الصف اهو، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف صف. العلماء قالوا صف شرط مع يقاتلون، يعني لو يقاتلونه من صفا ما ينطبقش على لفظ الحب. عارفوا اعتصموا بحبل الله جميعا، قال لك شرط انك انت عشان تجيب الثمرة الاعتصام جميعا. فجميعا هنا شرط وصفا هنا شرط. فالقصة يعني العلاقات، الحديث اللي انت قلته ده فعلا حديث هو بيهزيني جدا بصراحة. أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكة. أنا بحب قوي أمسك لفظ كده، عارف إيه، فرصصها. أيوه. لفظ كده وحطه تحت الميكروسكوبات الشرعية ونفهمه بقى، وابدأ بقى هات المعاجم وهاته، ابدأ بقى هات كتب التفسير تبع مدارس اللغة، مثلا زي مثلا الزمخشري اللي بيهتم بالحروف، الشعراوي اللي بيهتم بدلالات الألفاظ، التحرير والتنوير اللي بيهتم بالتحليل الإسلوبي والتركيبي، ابدأ بقى هات المدارس التفسير اللي بتعتمد على تنويع الأقوال الجديدة في عصرهم، زي الرازي مثلا، زي مثلا ابدأ هات التفسير اللي بتعتمد على الترابطات، زي مثلا نظم الدرر للبقاعي، ابدأ هات التفسير اللي بتعتمد على جرد أقوال السلف بانضباط عقائدي وشرعي، زي الطبري، زي الشوكاني، فتح القدير، زي زاد المسير لابن الجوزي. ابدأ هات التفسير بقى اللي بتعتمد على الرقائق القلبية، زي مثلا روح المعاني للألوسي. ابدأ بقى اتعب على الآية. أيوة. اتعب عشان تطلع كنوز. ايه ارصد بقى هنا يعني فارصد الله على مدرجته ملكا. القصة دي لطيفة قوي. واحد في قارئ في مثلا في المنصورة، فافتكر واحد من اخوانه اللي بيحبهم قوي في القاهرة مثلا، فقام ركب العربية ومسافر، واخد بالك، فربنا امر ملك لك انه ينزل يترصد له ارصد. ارصد يعني ايه؟ يعني في مليون واحد داخلين القاهرة النهاردة. في واحد عينيه شكلها كذا، شعره لونه كذا، فريق شعره كذا، واحد واقف بترصد لك مستنيك، لون هدومه كذا، في رادار قاعد مستنيك، في رادار قاعد مستنيك، يعني واخد بالك انت. ارصد الله. شوف كلمة الله، شوف كلمة الله ذكرت في الحديث كم مرة. ربنا فرحان بمنظر الحب. يعني القصة مش تعاون بس، لو ما فيش الحب هو الشجرة والتعاون هو الثمرة. فلو احنا عايزين يلا نتعاون، ما احنا نتشاكل بكرة، ما احنا هنختلف وجهات النظر. لازم يكون في حب الاول عشان نصبر على بعض. ما فيش واحد ما عندوش شوية كلاحة في شخصيته، وما فيش واحد ما بيرميش دبش من لسانه، وما فيش واحد مش قماص، ما فيش حد كامل يا مولانا. واحنا اللهم لك الحمد زي ما قلنا في الاول، احنا شعوب لا عندها تربية شخصية بعمق، ولا تربية في طريقه التفكير في الحياه، مش عايز اقول عقليه يعني بعمق، ولا تربيه نفسيه بعمق. فاحنا شعوب نفسيتنا معبيه وشخصياتنا معبيه، لازم نستحمل بعض، واضطرابات شخصيه وتشوهات معرفيه وكل اللي انت عايز تقوله قوله. الصندوق الاسود بتاعنا كبير. فطبيعي هنيجي نتعاون، هنلاقي مشاكل. ايه بقى اللي هيخلينا نصبر على بعض؟ الحب. يا اما بقى ان الحب مع الاستصلاح الشخصيه. جميل جدا الحب طبعا، والقواعد نحط قواعد بيننا وبين بعض. فارصد الله على مدرجته. كلمة مدرجة دي يعني يقول لك طريقي. حتى دور في كتب اللغة ايه المدرجة، فلقيت المدرجة هي المرقاة، طريق الصاعد يعني. المدرجة هي السلم. ويقول لك السلم الغير عالي. يعني مش السلم الطويل. حاجة مرهقة. لا ده حاجة مش حاجة مرهقة. يعني طريقك لاخوك كل خطوة بدرجة هترفعك عند الله، وطريق سهل وبسيط، وسيوصلك الى الى عطاءات الله وفتحات الله بدون مطرقك يطول. سبحان الله. فارسل الله على مدرجتي. شوف انت رايح لاخوك بقى انت فرحان ازاي. ملكا فقال الى اين تذهب؟ فقال، بيقول له انت رايح فين؟ فقال له ازور اخا لي في هذه القريه. يعني خلاص وصل. هذه اسم اشاره للقريب ولا للبعيد؟ للقريب. فمعناها ان الراجل ده ما جالكش وانت طالع من المنصوره، ولا جالك في نص الطريق عند بنها او متغمر. الراجل ده جالك وانت في محطه رمسيس مثلا. خلاص انت داخل خلاص انت داخل اهو رايح عنده. يبقى فتحات ربنا وعطاءات ربنا ما بتجيلكش معظمها يعني او اكثرها، والا طبعا الله شكور ويبدا شكره ليك من اول خطوه في الطريق. ما بتجيش الفتحات العظيمه وانت لسه بادئ، لما بتتعب بيبدا الفتح يتنزل. يعني ده امتحان، ده امتحان، وبيبدا الفتح بيتنزل بقى وانت ايه. ولما بتتعب شويه بتقدم لربنا وبتثبت انك صادق. مش قبلك مشوار ولا لقيت الدنيا حر وقمت راجع، لا، لما عديت كل المعوقات ساعتها بقى ايه جاء الجائزه المثبته من الله. فقال هل لك من نعمه تربها علي. هل لك من نعمه، كان المتوقع هل لك من نعمه تردها، مش تربها. الرب هو أن ترعى الشيء حتى يربو ويكبر ويزيد. لا، ده أنا لما أخويا بيبقى عمل لي حاجة أو بيعين عندي أمانة أنا زودها له. أنا براعي مصلحة أخويا أكتر زي ما براعي مصلحة نفسي. مش بردها، ده أنا بكبرها. ده أنا بكبرها. فشوف الكلمة، هل لك من نعمة عليه تربها. فقال لا، إلا أني أحبه في الله. سبحان الله. فقال فإني رسول الله، برضو شوف لفظ الجلالة، إليك أخبرك أن الله يحبك كما أحبك. ما شاء الله. طبعا دكتور حازم الحديث معك لا يمل يعني، ومليان فوائد كثيرة، لكن لازم نختم يعني بسؤال مهم جدا. يعني من سنن الله سبحانه وتعالى في الدنيا التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. طب احنا دلوقتي في عصر من أهم ويعني أبين عصور التدافع بين الحق والباطل والفرق المختلفة، وحرب بالسيف وحرب بالشهوات وحرب بالشبهات. مسألة التدافع دي ايه علاقتها بدين القيمة؟ او يعني دين القيمة كيف يقوم في وسط هذا التدافع؟ نعمل ايه؟ ايوة، جميل جدا. هي الاية دي من اخطر الايات في صفات القائمين على دين الله في الارض. لان في ناس متخيلين، لان انا بتعب في دعوتك يا رب غير السنن، انا يا رب تعبت اهو. لا ده انت هتتعب وبالسنن، سواء للسائلين زي ما ربنا قال، كل من سأل عطاء الله في هذه الدنيا سيعامل سواء. يعني سنن الله لا تحابي أحد. سنن الله لا تحابي أحد، سواء للسائلين. ربنا يتكلم في قضية الرزق في أول سورة الصلاة. فهنا ولولا دفع الله الناس. يبقى مين اللي دفع الأشرار عن المؤمنين؟ ربنا اللي الله. يبقى الفعل هنا والله. يبقى ربنا اللي بيدافع عننا وربنا اللي بيدفع عننا. أيوة، استنى بس، استنى شوف بقى الكلمة العظيمة اللي عايزين نكتبها بماء العيون ونبروزها في شوارع المسلمين. بعضهم ببعض. بعضهم ببعض. يا الله. اوعى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ربنا قادر انه يخسف باليهود ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فين الامتحان؟ كثير من المسلمين الوقت يقول لك هو ربنا سايبنا ليه؟ ربنا سايب فلسطين في الازمه بتاعتها ليه؟ ربنا سايب اهل غزه بيبادوا بالمنظر ده ليه؟ يا حبيبي الواقع الصعب ده امتحان ليك انت مش امتحان لربنا. انت عامل زي طالب في امتحان فيزياء والامتحان صعب وموجهين الفيزياء قاعدين يراقبوا عليه، فقاعد يقول الامتحان صعب، فين موجهين الفيزياء؟ سايبيننا في الامتحان ده لوحدنا ليه؟ يا حبيبي الامتحان ده ليك، موجهين الفيزياء بصبع ايدهم الصغير يحلوه، هم اللي حاطينه اصلا، هم اللي حاطين الامتحان، انما ان هي اللي فتنتك اخي سبحان الله. يا رب ده لجنه الامتحان دي انت اللي مرتبها بلطف الله سبحانه وتعالى. فالامتحان ده هو يقدر يحله بصبع ايده الصغير، ولكن ده امتحان ليك انت مش امتحان ليه. طب الامتحان صعب، ما هو الجنه درجات، كل حاجه لها ثمن، كل حاجه لها ثمن. انت عايز تبقى قلو بقيه من اهل الصفوه والخلاصه اللي شايلين دين الله في الارض واللي متمسكين بالقيم اللي ثمنها غالي واللي كل اهل التدين باعوها لان ثمنها غالي، حر. عايز تبقى داعيه بيحضر درس ويديه، الف مبروك، وحبيه مية، لا تحقرن من المعروف شيئا. عايز تبقى داعية مقاطع، مية مية. عايز تبقى داعية ميداني ومربي ميداني وإداري مؤسسي، كله بتمنه، كله عند ربنا. عايز تحيي أثار الأنبياء، كله بتمنه. يبقى التدافع ده أصلا نوع من أنواع الامتحان لينا احنا، بعضهم ببعض. يعني إيه؟ يعني الباطل له دعاء، يبقى لازم الحق يبقى له دعاء. يبقى خد بالك أنت ربنا بيدفع بيك كيد أهل الباطل. يعني انت يعني حقيقة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدفع، ولكن الله امتحنك انت هتبقى في المشهد ده ولا لا. انت هتستعمل، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم امين. بعضهم ببعض. عشان كده اليهود لما قالوا واذ قلتم يا موسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقليها وقفاياها وفوميها وعدسها وبصليها، هم كانوا متخيلين ايه؟ زي ما البحر الاحمر شق الارض وطلعها لنا فول وعدس وبصل، زي نزل لنا جبريل، زي ما المن والسلوى نزلوا، ففوجئوا بإجابة جديدة خالص. اهبطوا مصرا، مصرا هنا مش ايجبت، اي بلد يعني، مصر هنا ممنوع مصروفه، اي مصر، اي بلد، انزلوا روح روح حبيبي عقد عمل في الخليج يا حبيبي، روح اشتغل في اي بلد، فان لكم ما سالتم، روح اشتغل واكسب. ايه؟ لا لا يا موسى ابن عمران، ده احنا ما كانش قصدنا كده، ده احنا قصدنا جبريل ينزل. لا لا لا لا لا، بص انت مؤيد من الله وفي ولاية الله طول ما انت ماشي في الطريق الى القدس من اجل اقامة دين الله في الارض. اول ما هتتخلى عن دين القيمة، اول ما هتتخلى عن الدين القيم، اول ما مش هتفكر في اقامة الدين وهتفكر في مصلحة دنيتك، ستعامل بسنن اهل الدنيا. اهبطوا مصر زيك زي الناس. روح حبيبي اشتغل بقى ووقف وتشرد وتبادل، انا كنت بيسر لك رزقك وكنت بيسر لك امرك، لان حياتك كلها في الدعوة الى الله، لان حياتك كلها لنصرة واقامة دين الله. ربنا غير الناس، ربنا يعمل غير الناس بالظبط كده. بالزبط. لكن ما تجيش تعامل ربنا زيك زي الناس وتستنى عطاء مختلف، لا، وتستنى عطاء مختلف. فكثير من اهل الدين معتقد ان ربنا المفروض يغير لنا السنن. يا جماعه ربنا بيقول ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم. المفسرين قالوا يتمنوا ان تغفلوا عن صناعات التسليح وصناعات العمران عشان يبقوا هم متقدمين حضاريا وانتم متخلفين دنيويا، يقوموا ضربينكم بطيارات وبقنابل وباسلحه انتم ما تعرفوهاش اصلا. طب ما ده اللي بيحصل اهو، فيميلون عليكم ميله واحده. روح قول لربنا بقى يا رب انت يا رب ما انا قلت يعني. انت متخيل ليه ان انت بدام انت تدينت وصليت انك هتنتخ، ما انت هتتعب زيك زيه، بس هينزل لك مدد من الله، ونصرة من الله. طب الحل ايه؟ الحل زي بدر واحد، لما الصحابة في بدر اجتهدوا وكانوا قلة، ربنا سبحانه وتعالى نصرهم لما جم في احد وقالوا احنا معانا النبي عليه السلام ونصرنا في بدر وخلاص وممكن نخالف الامر والدنيا تعدي، انتهت المعركة بالهزيمة، وربنا قال لهم نفس الكلمة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عنهم يعني اول ما وجهتكم ما عادتش اقامة الدين والجهاد، وجهتكم بقت الغنيمة وطلعتوا تجروا على الغنيمة، المصائب نزلت ليبتليكم، صارت العاقبة هي الابتلاء والمصائب. فطول ما قلبك منصرف الى الله، متوجه الى الله، متوجه لاقامة الدين، هتاخد بالأسباب برضو، ولكن ستعامل أعظم معاملة من الله، وستأتي الفتوحات والمدد من الله. إنما إن وجه قلبك عن إنك تبقى من دين القيمة وتبقى من دينا قيما أو دينا قيما على القراءتين العشريتين، أو تبقى من أهل ذلك الدين القيم وتبقى من أولي البقية وأتباع ملة إبراهيم اللي ماشي على الطريقة الإبراهيمية، اللي ماشي على اللي معتنق رسالة الإسلام وإقامته، هتمشي كده وهتقدر في الصرد عشان تبقى متوازن ما بين الدين والدنيا ونجح ما بين الدين والدنيا. شوف ربنا يعملك ازاي، وشوف ربنا هيقيم الدنيا الدين ازاي. لقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. قال له هو انت جايين دلوقتي تقولوا يا رب انت سايبنا ليه في فلسطين؟ نسيتم 130 غزوة سرية اللي نصرت محمد بن عبد الله فيهم عليه الصلاة والسلام؟ نسيتوا آلاف المعارك اللي نصرتكم فيهم في الفتوحات الإسلامية لحد ما اكتسحتم العالم كله، ربع العالم في 25 سنة والعالم كله سمع عنكم؟ نسيتم المعارك التاريخية عبر التاريخ اللي نصرتكم فيها وأيدتكم فيها؟ انتوا جايين الوقتي، او لما اصابكم مصيبة قد اصبتم مثليها وفي الواقع الوقت بقى ألف مثل ليها، قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. يعني الناس هي اللي تخلت عن الدين، فبالتالي السنة لا تحابي أحدا، طالما أنت تركت نصرة الدين لا تنتظر السنة أنها تتغير عشانك. لا أو تركت سنن الدين في إقامة الدين، برضو في سنن دنيوية. يعني مش جميل جدا دكتور حسن. طبعا احنا كان نفسنا يعني نتكلم معك أكتر من كده، ولكن بودكاست وقته محدود يعني، واستمتعنا جدا بكلام حضرتك عن الدين القيم ودين القيمة، وازاي نقيم الدين، ازاي نكون من اهل اقامة الدين في الارض، ازاي ان احنا نحاول نغير نكون مغيرين مش بس مؤثرين، ازاي ان احنا نحاول نكون من هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى انتخبهم ليحملوا الدين، لان يحمل الدين من كل خلف عدوله، نكون من هؤلاء العدول الذين يحملون راية الاسلام ونصر الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله وليك هم الألباب، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاكم خيرا. جزاك الله خيرا. انت فذكرتني بقول الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم. يعني ايه ملة إبراهيم؟ هو ليه ربنا ما قالش ملة نوح، ملة موسى، ملة عيسى؟ هو ليه ربنا ما قالش؟ اكمل كمل. هو ليه ربنا ما قالش ملة؟ أتاهم الله من حيث لم يكن. سبحان الله. لا ده عسل. حاضر بس يدونا بس يا جماعة نعودش نحرم الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما شاء الله ذكي.